بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى أي وحق الليل إذا يغشى النهار فيغطي ضياءه ويذهب نوره ويتحول الكون معه من حالة إلى حالة إذ عند حلول الليل يسكن الخلق عن الحركة ويأوي كل إنسان أو حيوان إلى مأواه ويستقبلون النوم الذي فيه ما فيه من الراحة لأبدانهم والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى أي وحق النهار حين ينكشف ويظهر ويزيل الليل وظلمته ويخرج الناس معه ليباشروا أعمالهم المتنوعة وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى أي وحق الخالق العظيم الذي لا يعجزه شيء والذي خلق نوع الذكور ونوع الإناث من ماء واحد كما قال سبحانه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى وهذا جواب القسم والمعنى وحق الليل إذا يغشى النهار فيستر ضياءه وحق النهار إذا تجلى وأسفر وأزال الليل وظلامه وحق الخالق العظيم القادر الذي أوجد الذكور والإناث وحق كل ذلك إن أعمالكم ومساعيكم أيها الناس في هذه الحياة لهي ألوان شتى وأنواع متفرقة منها الهدى ومنها الضلال ومنها الخير ومنها الشر ومنها الطاعة ومنها المعصية وسيجازي سبحانه كل إنسان على حسب عمله قال القرطبي السعي هو العمل فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي فأما من أعطى حق الله تعالى بأن أنفق من ماله في وجوه الخير كإعتاق الرقاب ومساعدة المحتاجين واتقى أي واتقى المحارم والمعاصي وصدق بالحسنى أي وأيقن بالخصلة الحسنى وهي الإيمان بكل ما يجب الإيمان به أو أنه أيقن بالملة الحسنى وهي ملة الإسلام وبالمثوبة الحسنى وهي الجنة فسنيسره لليسرى أي فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى اليسر والراحة وصلاح البال بأن نوفقه لأداء الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى السعادة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى أي بخل بماله فلم يؤد حقوق الله تعالى فيه ولم يبذل شيئا منه في وجوه الخير واستغنى أي واستغنى عن ثواب الله تعالى وتطاول على الناس بماله وجاهه وآثر متع الدنيا على نعيم الآخرة وكذب بالحسنى أي وكذب بالخصلة الحسنى التي تشمل الإيمان بالحق وبيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء فسنيسره للعسرى أي فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى العسر والمشقة والشدة بأن نجعله بسبب سوء اختياره يؤثر الغي على الرشد والباطل على الحق والبخل على السخاء، فتكون عاقبته فرطا ونهايته الخسران والبوار. والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها قد وصفت المؤمنين الصادقين بثلاث صفات هي جماع كل خير وأساس جميع الفضائل، وصفهم بالسخاء وبالخوف من الله تعالى فقال: فأما من أعطى واتقى، ووصفهم ثالثا بالتصديق بكل ما يجب التصديق به فقال: وصدق بالحسنى، ورتب على ذلك توفيقهم للخصلة الحسنى التي تنتهي بهم إلى الفوز والسعادة، ووصف أيضا أهل الفسوق والفجور بثلاث صفات هي أساس البلاء ومنبع الفساد، ألا وهي البخل والغرور والتكذيب بكل ما يجب الإيمان به، فقال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ورتب سبحانه على ذلك تهيئتهم للخصلة العسرة التي توصلهم إلى سوء المصير وشديد العقاب، فسنيسره للعسرة. فهذه الآيات دالة على أن الله يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، والتردي هو السقوط من أعلى إلى أسفل، والمراد به هنا النزول إلى القبر بعد الموت، أو السقوط في النار بسبب الكفر والفسوق والعصيان، من الردى بمعنى الهلاك. أي ولا يغني شيء عن هذا الشقي الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى ماله وجاهه وكل ما كان يملكه في الدنيا إذا سقط يوم القيامة في النار. ويجوز أن يكون المعنى: وماذا يغني عن هذا الشقي ماله بعد هلاكه وبعد ترديه في جهنم يوم القيامة؟ إنه لن يغني عنه شيئا ماله الذي بخل به في الدنيا، بل سيهوي في جهنم دون أن يشفع له شافع أو ينصره ناصر. وصدق الله إذ يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أي إن علينا بمقتضى حكمتنا ورحمتنا بعبادنا أن نبين لهم طريق الحق وطريق الباطل بواسطة رسلنا، فمن شاء بعد ذلك فليؤمن فينال الثواب، ومن شاء بعد ذلك فليكفر فيحل به العقاب، لأننا نجازي كل إنسان على حسب عمله بعد أن هديناه النجدين وأرشدناه إلى سبيل الرشد وسبيل الغي. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى، أي وإن لنا وحدنا كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة إذ الخلق والأمر بيدنا، والعطاء والمنع لا يملكه أحد سوانا، وهذا الكون كله تحت تصرفنا وقدرتنا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فأنذرتكم نارا تلظى، قوله تلظى أي تتوقد وتتوهج وتلتهب، أي إذا كان الأمر كما ذكرت لكم من حسن عاقبة من أعطى واتقى، ومن سوء عاقبة من بخل واستغنى، ومن أن كل شيء تحت قدرتنا وتصرفنا، فأكون بذلك قد حذرتكم من عذاب عظيم يوم القيامة، وخوفتكم من السقوط في نار عظيمة تلتهب وتتوقد، وهذه النار لا يصلاها أي لا يحترق بها إلا الأشقى، أي من اشتد شقاؤه بسبب إصراره على كفره وفجوره، الذي كذب وتولى أي سيحترق بهذه النار هذا الإنسان الذي بلغ الغاية في الشقاء والتعاسة، والذي من صفاته أنه كذب بالحق وأعرض عن الطاعة وسار في طريق الكفر والجحود حتى أدركه الموت وهو على ذلك. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وسيجنبها الأتقى أي وسيبتعد عن هذه النار المتأججة الأتقى، وهو من بالغ في صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله تعالى، وحرص كل الحرص على فعل ما يرضيه عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقوله الذي يؤتي ماله يتزكى أي هذا الإنسان الشديد التقوى من صفاته أنه يقدم ماله لغيره وينفقه في وجوه البر والطاعة رجاء أن يكون عند ربه زاكيا ناميا خاليا من شبهة الرياء والتفاخر، وأملا في أن يتطهر به من الذنوب. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي أن هذا الإنسان الكامل في تقاه لا يفعل ما يفعل من وجوه الخيرات من نعمة تجزى، أي من أجل المجازاة لغيره على نعمة سلفت من هذا الغير له، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وإنما يفعل ما يفعل من أجل شيء واحد، وهو طلب رضا الله تعالى والظفر بثوابه والإخلاص لعبادته سبحانه، لا لمكافأة لأحد على نعمة. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى أي ولسوف نعطي هذا التقي الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى من أجل الظفر برضا ربه تعالى لا من أجل شيء آخر، لسوف نعطيه عطاء يرضيه ويسعده ويشرح صدره. قال الإمام ابن جرير ما ملخصه، وذكر أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، فقد كان يعتق العجائز من النساء إذا أسلمن، ويشتري الضعاف من العبيد فيعتقهم، فقال له أبوه: يا بني أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء أي أشداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال أبو بكر: يا أبتي إنما أريد ما عند الله. فنزلت هذه الآيات. ولا شك أنه يدخل في هذه الآيات الأمة بعمومها، ولكن أبا بكر مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا باذلا لماله في طاعة مولاه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة عباده الأتقياء الأنقياء، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.